السلام عليكم. كثير سمع عن قصة مبارك الرشيدي، مبارك المفقود، المواطن الكويتي المفقود، الآن أصبح له أكثر من 40 يوم، لأن الحادثة اللي حصلت كانت قبل شهر رمضان وتفاعلت الآن. لكن أنا بعطيكم القصة من البداية وبعطيكم معلومات ممكن أنكم سمعتوها ومعلومات جديدة أنا تحصلت عليها اليومين هذول، يعني حصلت. مبارك الرشيدي والمتهم حسن الرشيدي، الآن في متهم تم إلقاء القبض عليه، متهم بأنه وراء اختفاء مبارك الرشيدي اللي صار الحين أكثر من 40 يوم. ويمكن سمعتوا الأيام الماضية وأحد فيكم تابع السوشيال ميديا الحملة اللي قاموا فيها مجموعة من الشباب ودعمتهم فيها، يعني بمرافقة وزارة الداخلية والأدلة الجنائية والمرور وحتى دخول الهليكوبتر في عملية البحث. لكن موضوع البحث ما كان جديد وما كان أصلا هو أول عملية بحث اللي أنتم شفتوها قبل تقريبا 3-4 أيام. لا، أصلا رجال الأمن قبل شهر وشوي من أول يوم وقعت فيه الحادثة وتبين فيه اختفاء مبارك وأن في متهم، بلشوا في موضوع البحث وما خلوا منطقة إلا فتشوا فيها وبحثوا فيها علشان لا أحد يعتقد أن هذه أول عملية بحث وأن ما بحثوا عنه إلا بعد شهر. لا لا، الكلام هذا مو صحيح، وأنا أصلا كنت على علم لكن لظروف الصحية ما قدرت أطلع أتكلم في هالموضوع هذا. أنا بشرح لكم الآن القصة اللي حصلت من البداية. مبارك وحسن هذول أصدقاء وهم من نفس القبيلة، لكن ما هم عيال عم يعني، لكن من نفس القبيلة يعني، وعلاقتهم مع بعض قديمة وهم من نفس المنطقة اللي ساكنين فيها، وأصلا كانوا يعني متشاركين في احنا نسميها جاخور، لكن هذا جاخور مؤقت أو حوطة لرعي الغنم والحيوانات وكذا. هذه المنطقة اللي تشوفونها على اليمين، بإمكان الشخص أن يحط له مثلا حوطة يربي فيها الأغنام، يربي فيها مثلا النياق، عندها مثلا بط، حمام، اللي يتاجر فيه. فكانوا شراكة، أي شيء ممكن أن يتاجرون فيه مبارك وحسن كانوا يشترونه، وكان عندهم مجموعة من الأغنام يعني، وكذلك في بعض الحيوانات مثل البط والحمام وغيرها. المهم مبارك انفقد من قبل أهله، حسوا أنه انفقد يعني اليوم الثاني الصبح. زوجته بدت تسأل، وغريبة مبارك ما كان صحيح أنه يطلع، يعني مرات يغيب عن البيت لكن يجي الفجر مثلا، أو يطلع بار أو مع أصدقائه أو سهران في الديوانية أو أي مكان ثاني، لكن كان يبلغ أهله. وكان آخر اتصال بينه وبين زوجته الساعة 12:30 بالليل، يعني هذا قبل يوم اختفائه، وسكر تليفونه. اليوم الثاني الصبح زوجته حست إن في شيء مريب وغلط، ما جاء يعني الفجر، ما بلغ إنه بيبات برا، كان آخر اتصال بينه وبينه كان اتصال عادي جدا، يعني يسأل عنهم عن أحوالهم، شنو ناقصكم، شنو كذا، وما قال إنه بيبات أو إنه يتأخر. انتظرت شوي للضحى، بدأت تقلق لأن تليفونها مغلق وتتصل تتصل ماكو أي جواب، تليفون مغلق. فبلغت إخوانها، عند إخوانها 3، قالت لهم الموضوع، قالت ترى مبارك من أمس مطفي تليفونه وما بلغ إنه بيغيب، وأنا خايف إنه في شيء ولا كذا. قاموا إخوانها لأنهم يعرفون وين المكان، الحوطة اللي هم مسوينها، حوطة الأغنام وكذا اللي هني في المنطقة، هذه المنطقة احنا نسميها الهجن، اللي هو سباق الهجن، سباق الإبل، وهذه المنطقة هذه أنا أعرفها جيدا لأني أنا أملك استراحة يعني أو اللي يسمونه الصبل يعني أو استراحة في هالهجن هذه. فبدأوا إخوانا يسألون أول ما اتصلوا واتصلوا على صديقة اللي دائما معاه وشريكة واللي دائما معاه في الحوطة اللي هم منه حسن. يتصلون على حسن ما يرد، يتصلون عليه ما يرد. الساعة 2 قالوا يبا خلونا ندور عليه. راحوا للحوطة اللي متشاركين فيها، لقوا سيارة مبارك مغلقة وداخلها محفظته وما في أحد داخل العزبة أو الحوطة، ولا حسن موجود ولا مبارك موجود. رجعوا مرة ثانية يتصلون على منو؟ على حسن. يا حسن رد، يا حسن ما يرد. إلى المغرب، المغرب رد عليهم حسن، قالوا له أنت وين وكذا ونسأل وين مبارك. قال والله ما أدري، أنا خبري فيه أمس بالحوطة الساعة 1 ورجعت البيت أنا بعدين ما أدري. متأكد؟ قال متأكد. قالوا يبا أخونا في شيء. قالوا له المهم تعال دور معانا وكذا. قال حاضر. وهذا أقرب الناس لأخوهم يعني أكيد يعرف وين يروح، يعرف وين. المهم قالوا بيجينا مبارك، وهم توجهوا إلى مركز الشرطة. الغريب في الموضوع أن حسن اللي لازم يكون أول شخص في مكان البحث وأنه يتواجد عند إخوانه وفي الحوطة وفي يكون هو حسن نفسه اللي 24 ساعة مع أخوهم. الغريب أنه ما جاهم إلا بالليل، وين جاهم؟ إلى مركز الشرطة. يسأل ها شو اللي صار، لقيت مبارك ولا لا؟ استغربوا منه، قالوا له يا حسن أنت اللي لازم تقول لنا وين مبارك، مو إحنا، أنت اللي دائما تشوفه أكثر من عندنا يعني 24 ساعة معاك، وليش تأخرت كذا؟ احنا اتصلنا عليك من الصبح الظهر، اتصلنا عليك المغرب رديت علينا، والحين جاي بعد 6 تقريبا. مستغربين البرود اللي هو فيه يعني. المهم رجال المباحث على طول بدوا امسكوا القضية وراحوا للموقع، وهم يعني هذا مؤشر خطير شوي انك شخص ما تلقاه في حوطة في بر وتلقى سيارته مغلق عليها واجرج وراح. صاروا يدورون عليه يدورون عليه يدورون عليه. شوي شوي الموضوع يعني لا حسوا ان في شيء. امسكوا منه حسن، قالوا له يا حسن وين مبارك؟ قال انا ما شفت اخر شيء، يعني آخر مرة شفته الساعة 1 وبعدين أنا رحت البيت وما أدري عنه، وهو جلس في الحوطة. في الحوطة بالليل بروحه. قال أوكي أنت محجوز على ذمة التحقيق لأن المشتبه الأول. بدأوا يدورون يسألون يسألون كذا، حسوا أن هذا حسن كلامه ما هو مضبوط، وخصوصا أنه تأخر لحد ما وصل عندهم يعني كان في منتهى البرود. فبدوا يسألونه يا حسن مبارك وين؟ قال ما أدري عنه. قال أوكي شيكوا على برج الاتصالات. أنتم عارفين كل شخص يكون معاه موبايل لما يروح مثلا يطلع من هالمنطقة اللي احنا فيها يروح منطقة ثانية تلتقط اللي هي الأبراج، تلتقط إشارة من تليفونك، فدائما الاتصالات يبين عندها الأبراج اللي التقطت إشارة تليفونك في الساعات المعينة هذه. فشيكوا على تليفون حسن، ذكروا الاتصالات أن حسن ما غادر المنطقة هذه اللي على اليسارنا اللي أقول لكم فيها الحوطة، ما غادرها إلا الساعة 3 وين راح؟ راح إلى مكان ثاني في البر قريب كذلك من هنا، وهذاك المكان هي حوطة لحسن وأخوانه. راحوا المباحث على طول هناك لأن حسن طلع كاذب، قال أنا للساعة 1 موجود، لا هو للساعة 3 موجود. وراح الى الحوطه اللي اخوانه مشاركين اخوانه وربعهم. راح لهناك ويلقون سياره من نوع وانيت. الوانيت هذا الله يسلمكم هو الوانيت اللي كانوا شارين مبارك، وانيت عربانه يعني، وشارين مبارك وشاري حسن يستخدمونه في موضوع البيع والشراء لما ينقلون الاغنام كذا، ينقلونها فيها الوانيت هذا. لقوا الوانيت في مخيم ل يعني لحسن واخوانه يعني واصدقائهم. استغربوا، على طول خضعوا الوانيت للفحص، لقوا فيه اثار دماء. لا هني سالفة صارت جناية واضحة. خذوا الوانيت وحققوا مع الناس اللي كانوا موجودين في المخيم، قالوا ما ندري والله الوانيت واقف عندنا هني واحنا ما ندري، يعني مرات اخوي يكون موجود مرات رفيجة اللي هم مبارك وكذا. قالوا ماشي، خذوا الوانيت وفحصوه، ويطلع اثار الدم اللي موجودة في الوانيت هي تعود ل المفقود مبارك. قالوا شنو سيارة حسن؟ وزين الحين إذا دماء مبارك موجودة في الوانيت وموجود في مخيم لأصدقاء حسن وإخوانه، زين مبارك وين؟ إذا هذا انقلى مثلا بعد ما ارتكب مثلا الجريمة في مبارك، انقلى في الوانيت وداه للمخيم الثاني، ليش؟ أكيد كان بيستخدم سيارة ثانية للنقل. قالوا وين سيارة حسن؟ حسن عنده لاند كروزر. جابوا اللاند كروزر، افحصوا الأدلة الجنائية، أول مرة ما عثروا على شيء، لكن التقرير أثبت أن السيارة تم غسلها بمواد كيميائية، مواد تعرفوا مواد تنظيف الكيماوية وغيره. هذا الموضوع شكك المباحث أكثر، قالوا لا دام إن غاسلها إذن السيارة فيها شيء يحاول إنه يخفي. ردوا وفحصوها بشكل دقيق وفتحوا عاد الفرش الداخلي والأرضيات والكذا، وفعلا ويعثرون على بقايا من دماء مبارك في أسفل السجادة الخلفية اللي خلف السائق، يعني وين اللي يسوق سيارة خلفه بالضبط، مو تكون في نفس فرشة السجاد، أسفل في السجادة هذه اعثروا على الدماء، والدماء تبين أنها كذلك تعود لمبارك، مبارك الرشيدي مفقود. لا بس في شيء بعد هم اكتشفوه الأدلة الجنائية. قالوا الغريب في الموضوع أن السيارة كانت غرقانة بالمشروبات الغازية، البيبسي والسفن والمدرج. في محاولة لإخفاء الدماء قبل لا يوديها للغسيل، يعني السيارة كانت فيها دماء فيبيوديها المحطة، وعلشان اللي في المحطة لا يستغربون من الدم أو يبلغون عنه، قام جاب بيبسي وانثرى داخل السيارة وسفن أب وكذا، يعني غرق السيارة في المشروبات الغازية، وبعدين وداها للمغسلة غسلوها أول مرة، بعدين طلب منهم أن يغسلون اللي هم الفرشات وتوهم ما انتبهوا اللي في المحطة أن هذه دماء مو فقط بيبسي وكذا. تعرفون البيبسي مرات إذا يصير لونه أسود بني غامج وكذا عشان يخفي، وهم ما لهم خبرة يعني. غسل السيارة، قالوا حق حسن تعال يا حسن، انت اول شيء كذاب، انت ما كنت ساعة واحدة، انت كنت للساعة 3 الفجر موجود في المخيم نفسه او الحوطة، وبعدين انتقلت الى مخيم ثاني اللي فيه اخوانك واصدقائك، وتركت الوانيت وخذيت سيارتك اللاند كروزر، لقينا دماء في الوانيت ولقينا دماء في اللاند كروزر وكلها تعود لمبارك. تكلم واحترف. طبعا الأدلة الآن أصبحت قوية جدا ضد حسن، رغم ذلك إلا أن أنكر، قال لا هذا اللي عندي أنا ما شفته اللي الساعة واحدة كنت موجود وكيفكم. تكلم تكلم ما هو راضي أبدا. أجلسوا معاها أيام طوال الساعة. الرجل صامد ولا هو راضي يعترف بأي شيء. طبعا الأدلة هم اللي اكتشفوها وما اعترف بأي شيء وينكر موضوع انه شاف مبارك للساعة واحدة. قالوا له تزين الدماء بسيارتك. قال انا ما لي شغل، انا قاعد اقول لكم ما شفت الا ساعة واحدة. ماشي. قاموا كذلك يرصدون هاتف حسن بعد الساعة 3 لما طلع من المخيم او الحوطة اللي كان شريك فيها مع مبارك وراح عند اصدقائه او مخيم اخوانه واصدقائه وخذ اللاند ماله لاند كروزر وشال فيه مبارك وترك الوانيت. وين راح؟ اخذوا عندكم هالصدمة. تبين من خلال شبكات الاتصال والابراج البرية ان جلس ساعتين في منطقة اللي يسمونها خلف الهجن، يسمونها الكسارات. الكسارات اللي فيها شركات الكسارات او احنا نسميها اللي تبيع الرمل والاسمنت والصلبوخ والكذا، هذه تعرفون تعتمد على حفر الارض وانها تاخذ هالرمال وتصفي وتسوي اسمنت وتسوي رمل وتسوي صلبوخ وتسوي. فالارض يعني كانها شلون رايح القمر، كانها كلها حفر من الكسارات والحفرات هذه. تبين انه صار له ساعتين يفتر في هالمكان هذاك. نقول مثلا اخذ له ساعة في الذهاب في الطريق، معنا ساعة كثير، انا اقول ممكن نصف ساعة او اقل، وجلس ساعة ونصف وهو يحفر علشان يدفن الضحية. لذلك انتم شفتوا الحملة اللي رافقتهم معاهم وزارة الداخلية، ناس متحمسة وتبي تبحث وصارت حملة شعبية، والداخلية ما تقدر تمنع الناس رغم انها بحثت وتعبت وكذا، لكن ما تبي تقول حق الناس لا والله احنا ما نبيكم تبحثون. لا، قالوا ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة. وزير الداخلية جزاه الله خير تفاعل معاهم وقال احنا راح ندعمكم كذلك، احنا بحثنا ومشطنا المنطقة بالكامل، لكن كذلك ما راح نوقف امام عمل الخير، تبون تبحثون؟ قالوا اي نعم. قالوا ما في مشكلة. وراح جاب لهم هالدوريات النجدة والمرور والطيران العمودي والأدلة الجنائية والبحث الجنائي، ما خلى جهاز أمني إلا شارك الشباب في عملية البحث، وقال لهم وأرشدهم على الموقع اللي كان فيه ساعتين وهو يفتر فيه المتهم اللي هو حسن. طبعا دوروا إلى الآن. والله أنا أشوف في ناس تبحث وأنا الفترة هذه كنت تعبان، ولا كان والله بحثت معاهم، يعني ما تدرون سبحان الله يمكن أن أحد يعثر عليه. هذه المشكلة كلها بسبة منه؟ بسبة المتهم حسن ما هو راضي يعترف. ما هو راضي يعترف؟ هل كان بروحه لما ارتكب الجريمة وأخفى مثلا مبارك، أم أنه يعني يبي يغطي على أحد معين، ما يبي يرشدهم على موقع الجثة إذا كان هو مدافنها، يعني وين مخبيها؟ ما هو راضي يعترف بأي شيء. لكن بقول لكم شغلة، الدماء اللي اعثروا عليها الأدلة الجنائية، طبعا دائما دائما إذا تبي تحل لغز ارجع للموقع، الموقع وشنو تعثر في الموقع عليه، يعني من أدلة، هو دائما يسمونه صندوق الأسرار، يعني أسرار الجريمة. الأدلة الجنائية قالوا معلومة، والمعلومة هذه خطيرة جدا، عن نوع الدماء اللي اعثروا عليها في الوانيت وكذلك في اللاند كروزر اللي تعود لمبارك. الدماء قالوا هذه دماء دماء ثقيلة أو دماء أنا ما أقدر أشرح لكم إياها، دماء يسمونها متدفقة. هذه الدماء دائما تأتي من شريان رئيسي في جسد الإنسان، في أماكن في جسد الإنسان. لما تصاب بجرح قطعي الإنسان بحاجة للإسعاف خلال 10 دقائق بالكثير، 5 دقائق ولا يفارق الحياة إذا كان الدم قاعد يأتي من شريان رئيسي، اللي في المعصم، اللي في الرقبة، اللي مثلا يأتي نتيجة طعنة غائرة في الجسد أو إطلاق نار أو في الفخذ أو تحت الإبط. هذه أماكن خطيرة جدا. يعني قالوا أن الدماء اللي كانت موجودة في السيارة هذه هي دماء تأتي من شريان رئيسي، يعني ما تأتي من جروح سطحية على جسد الإنسان. يعني ومبارك الآن صار له 40 أكثر من 40 يوم مختفي. يعني إحنا والله ما نتمنى، لكن يعني الرحمة تجوز على الحي والميت، الله يرحمه برحمته ويقرر مصيره ونعرف مبارك وين. الشيء الثاني، أنا والله زعلت، وكان كان ودي المباحث لما مسكوا حسن في البداية وعرفوا إنه ينكر وجوده وحاسين إن الموضوع يعني غامض، خصوصا عدم العثور لا على مبارك ولا على جثته، المفروض أو الأفضل، احنا ما نعلمهم شغلهم، لكن في طرق هذا تستخدم دائما في كثير من القضايا حول العالم. هالنوعية من المتهمين ما تمسك ولا تلقي القبض عليه ولا تسجنه، لا لا لا لا، بالبداية هذا لازم تعامل معاه بذكاء حاد جدا، خصوصا انه يخفي الجثة او يخفي الضحية. كان بامكانك انك تستجوبه وتتركه وتبدأ تراقبه، لأنه مستحيل ما يرجع إلى موقع الجريمة أو يحاول أنه يخبي الجثة أو أنه من خلال إطلاقك صراحة ومراقبته راح يرشدك إلى معلومات راح تدليك على مكان مبارك حي أو ميت. لكن بما أنه الآن كشف الموضوع وانسجن، وهو الآن يعني موجه له تهمة الخطف، لأن هني المصيبة في الموضوع أن ما في جثة، ما في دليل، لكن في دماء. يعني لولا الدماء كان حسن هذا ما عليه أي شيء، لكن الدماء تؤكد تورط حسن في اختفاء مبارك. إلى الآن مبارك ما هو موجود، لا حي ولا ميت، لكن هو وراء اختفاءه. لما يعثرون على جثة مبارك يتم الآن توجيه بعدين تهمة القتل. الشيء الثاني، هو نفسه حسن، وأنا متأكد إن في أحد وراه، يعني شخص قانوني أنصحه بعدم الاعتراف بوجود الجثة، لأن القضية راح تصبح قضية تهمة تورط في خطف شخص اختفى، مثل كثير من اللي اختفوا بهالدنيا. في عندنا بالكويت كثير مختفين، منها صباح الجنديل الله يرحم حاله، ما ندري هو حي ولا ميت. في كذلك في شخص ثاني، يعني الى الان قضاياهم جدا معقده وما في اي معلومات واضحه، وفي ناس يعني تأول كثير. يعني فهو يعول على موضوع شنو، ان اذا ما عثروا على الجثه ما راح يوجهوا لي تهمه القتل. لكن طبعا هو غلطان، لان الان هو متورط وهو المتهم الرئيسي، خصوصا بعد العثور على الدماء في سيارته وفي كذلك الوانيت وكذلك بعض الاثار من دماء مبارك في نفس الموقع، موقع المخيم او الحوطه اللي هو وياهم مشاركين فيها. بالاضافه الى الان حسن متهم بالاتجار بالمخدرات. هذا شنو قصة المخدرات عشان لحد يربطها بشكل خاطئ مع مبارك؟ مبارك يشهد الله كثير سألت عنه وناس مقربين ويعملون معاه، على فكرة مبارك يعمل في محكمة ومن أحسن الناس خلقا وطيب، وأبوه يعني شفته ذاك اليوم أبوه يقول أقرب شخص لي بهالدنيا مبارك، أكثر واحد بعيالي. وفعلا أنا تأكد من هالمعلومة أن مبارك إنسان جدا طيب ومرح ويحب الحياة وإنسان خلوق مصلي مسمي. موضوع المخدرات مع مبارك ما له علاقة، حسن اللي له علاقة. حسن لما قاموا ينبشون المباحث ينبشون في حياته اكتشفوا ان له شراكة، هذا متشعب صراحة حسن، له شراكة مع واحد من المقربين له اقاربه حيل في مخيم في منطقة السالمي. راحوا رجال مباحث داهموا المخيم لعل وعسى يلقون شيء، اعثروا على كيلوات من المخدرات واعثروا على سلاح ناري وتم التحفظ عليه وعلى صاحب المخيم اللي هو قريب من حسن، وقال هذه المخدرات والسلاح مخبيهم حسن عندي. انتوا فهمتوا شنو علاقة موضوع المخدرات في قضية مبارك؟ هو حسن هذا مخبي مخدرات عند قريب له في منطقة السالمي، ومنطقة هذه بعيدة جدا عن المنطقة اللي احنا نسولف عنها اللي فيها موضوع خطف مبارك او فقدانه. فالآن متهم في قضية الاتجار بالمخدرات وكذلك التورط باختفاء مبارك، وإلى الآن القضية تحتاج إلى أدلة أكثر. وعلى فكرة أنا جتني معلومات وما أقدر أصرح فيها، لكن جتني معلومات أن الأجهزة الأمنية إن شاء الله في معلومات تبشر بالخير يعني قريبا، يعني أنا ما أقدر أتكلم فيها أو علشان لا أنجم وعلشان لا أحد ينقلها عني، وتعرفون هم يدورون سوالف بعض السوشيال ميديا. ففي معلومات وصلتني تبشر بخير بحل قضية اختفاء مبارك بإذن الله الأيام القادمة، ولا زالت القضية تحت التحقيق، وإن شاء الله في أقرب وقت أي معلومة توصل جديدة راح أكشفها لكم. والله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل مكروه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.